وإيثار الخير والانزجار عن كل ما عاقبته ذميمة، فلا سمع لهم ولا عقل. وهذا بخلاف أهل اليقين والعرفان وأرباب الصدق والإيمان، فإنهم أيدوا إيمانهم بالأدلة السمعية، فسمعوا ما جاء من عند الله وجاء به رسول الله علما ومعرفة وعملا. والأدلة العقلية المعرفة للهدى من الضلال، والأدلة العقلية المعرفة مثلا للهدى من الضلال، فسمعوا ما جاء من عند الله وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دي الأدلة النقلية مثلا. والأدلة العقلية يعني أذعان الأدلة العقلية، مش عارف والأدلة العقلية سمعوا الأدلة العقلية مثلا المعرفة للهدى من الضلال، والحسن من القبيح والخير من الشر، وهم في الإيمان بحسب ما من الله عليهم به من الاقتداء بالمعقول والمنقول، فسبحان من يختص بفضله من يشاء، ويمن على من يشاء من عباده، ويخذل من لا يصلح للخير. قال تعالى عن هؤلاء الداخلين للنار المعترفين بظلمهم وعنادهم، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، أي بعدا لهم وخسارة وشقاء، فما أشقاهم وأرداهم حيث فاتهم ثواب الله، وكانوا ملازمين للسعير التي تستعر في أبدانهم وتطلع على أفئدتهم. شوفوا يا جماعة هذا المشهد الذي يحدث في الآخرة، احنا زي ما قلنا سورة الملك مهمة، علشان كده الشرع ندبنا أن نقرأها كل ليلة، وهي 30 آية شفعت لرجل حتى غفرت له. فمهم ان احنا نتدبر تلك المعاني، يعني لو عشنا مع هذه المشاهد لا عزفت قلوبنا عن الدنيا ولا أقبلت على عبادة ربها ترجو ذلك ثوابه وتخاف من عقابه. ماشي. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. لما ذكر حالة الأشقياء الفجار ذكر وصف الأبرار السعداء، فقال إن الذين يخشون ربهم بالغيب أي في جميع أحوالهم، حتى في الحالات التي لا يطلع عليهم فيها إلا الله. طبعا هنا بالغيب كأن الشيخ جعل الباء تأتي بمعنى في، إن الذين يخشون ربهم بالغيب يعني في الغيب، يعني في حال كونهم غيابا عن الناس، والباء تأتي بمعنى في، حروف الجر يعني يأتي بعضها مكان بعض يعني، ومن ذلك أن الباء تأتي بمعنى فيه، فيقال مثلا فلان بالبيت يعني فلان في البيت. فهنا بيقول إن الذين يخشون ربهم بالغيب، ماشي، بالغيب يعني هذا من الغيب، يعني ما حدش شاف ربنا سبحانه وتعالى، مش كده؟ أو إن الذين يخشون ربهم بالغيب يعني في الغيب. في الغيب يعني ايه في الغيب؟ يعني في حال كونهم غيابا عن الناس، يعني ما فيش حد شايفهم، وهذا هو معيار الايمان الصادق، ان ما تكونش قدام الناس رجل صالح واذا خلوت بمحارم الله انتهكتها. فقال اي في جميع احوالهم حتى في الحالات التي لا يطلع عليهم فيها الا الله، فلا يقدمون على معاصيه ولا يقصرون عما امرهم به، لهم مغفرة لذنوبهم، وإذا غفر الله ذنوبهم وقاهم شرها ووقاهم عذاب الجحيم، ولهم أجر كبير، وهو ما أعده الله لهم في الجنة من النعيم المقيم والملك الكبير واللذات المتواصلات والقصور والمنازل العاليات والحور الحسان والخدم والولدان، وأعظم من ذلك وأكبر رضا الرحمن الذي يحله على ساكن الجنان. بقى وانت نايم كده وضعت جنبك على سريرك وبتقرأ سورة الملك، إن الذين يخشون ربهم بالغيب، هتقوم بقى تفكر بعد ما تخلص سورة الملك تعصي ربنا بقى قبل ما تنام، مثلا. لا مش كده، يبقى تلاقي المعنى اللي عمال يلح عليك في ذهنك انك تعصي ربنا بيه ده، ولا الشهوة اللي عمالة تلح عليك انك تعصي ربنا بيها، هتلاقي نفسك هذا المعنى اذا جاءك طردها. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. واسروا قولكم او اجهروا به. شوفوا يا جماعة المعاني الجميلة اللي في سورة الملك، سبحان الله، نفس المعنى هو، يعني تسر تجهر، الامر سيان عند ربنا سبحانه وتعالى، مش كده؟ واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور. تسر قولك تجهر به، تسر فعلك تجهر به، يعني سيان في علم الله عز وجل انك تعصيه، سيان في علمه، يعني مش في عظم الذنب، لكن في علمه، يعني يعلم عصيانك له وانت وسط الناس، ويعلم عصيانك له وانت خال، ما فيش حد واخد باله منك ولا حد شايفك، مش كده؟ ربنا قال ايه؟ سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سواء منكم، كله سواء في علم الله عز وجل، ماشي؟ فتخيل كده وانت بتنام بتقرا الايات دي، يبقى ان الذين يخشون ربهم بالغيب، تقوم تنتبه لمعنى خشيه الله عز وجل في الغيب، في حال كونك منفردا خاليا لا يطلع عليك احد. وبعدين الايه اللي بعدها على طول، واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. شوفوا يا جماعه ازاي بتعالج افات القلوب هذه السوره. هذا إخبار من الله بسعة علمه وشمول لطفه. فقال وأسروا قولكم أو اجهروا به، أي كلها سواء لديه، لا يخفى عليه منها خافية، فإنه عليم بذات الصدور، أي بما فيها من النيات والإرادات، فكيف بالأقوال والأفعال التي تسمع وترى. ثم قال مستدلا بدليل عقلي على علمه، ألا يعلم من خلق؟ فمن خلق الخلق وأتقنه وأحسنه كيف لا يعلمه؟ كنا عملنا فيديو وكلمنا في الموضوع ده كتير قبل كده، سواء فيديو صغير ولا في دروس ولا مش كده، قلنا لكم ان ايه، ازاي ليه الشيخ بيقول هنا ده دليل عقلي، لان ادرى حد باي آلة صانع الآلة، مش كده؟ يبقى حافظ مسامرها، يقول لك المسمار الفلاني ده لو اتفك يعمل كذا، والحتة الفلانية لو باظت هتخل بالوظيفة كذا وكذا، هو اللي صانع الآلة، ولله المثل الأعلى، ألا يعلم من خلق. فمن خلق طبعا هنا من فاعل ولا مفعول؟ من هنا على الفاعلية ولا على المفعولية؟ ايه رأيكم؟ ما رأيكم؟ تمشي الاثنين ماشي؟ ألا يعلم من خلق، يبقى من هنا؟ الرب سبحانه وتعالى، يبقى هنا على الفاعلية. أو ألا يعلم الله من خلق، يعني ألا يعلم الله الذين خلقهم، فاهمين؟ يبقى من هنا على المفعولية، تمشي كده وتمشي كده. فمن خلق الخلق وأتقنه وأحسنه كيف لا يعلمه، وهو اللطيف الخبير الذي لطف علمه وخبره. حتى أدرك السرائر والضمائر والخبايا والخفايا والغيوب، وهو الذي يعلم السر وأخفى. ومن معاني اللطيف أنه الذي يلطف بعبده ووليه، فيسوق إليه البر والإحسان من حيث لا يشعر، ويعصمه من الشر من حيث لا يحتسب، ويرقيه إلى أعلى المراتب بأسباب لا تكون من العبد على بال، حتى إنه يذيقه المكاره ليوصله بها إلى المحاب الجليلة والمطالب النبيلة. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. دخلنا على معنى آخر، وهو أن تستشعر أن كل ما في الأرض من نعم الله عز وجل، فيحدو بك هذا إلى أنك لا تستخدمها في معصيته سبحانه وتعالى، وإلا كنت بأخبث صفة، أسوأ شيء، والله بجد يا شباب أسوأ صفة ممكن تكون في بني آدم، إنه يبقى خسيس. إيه الخسة أكتر من إن واحد، يعني دعكم من هذا المثال الآن، واحد أحسن إليك وكلما قصدته لم يتأخر عنك، تروح تتصل بيه الساعة 2 الفجر يرد عليك، تروح له العصر تلاقيه تحت أمرك، ماشي، ما عمره ما تأخر عليك في حاجة. ومن خستك، يعني من خسة هذا الفعل طبعا، مش يعني انا لو اوجه الكلام لحد، انه يروح يعمل الحاجات اللي بتضايق هذا الشخص. يعني هو، يعني مثلا هو عارف انه كذا ده يغضبه جدا جدا ويضايقه وينرفزه، يقوم رايح عامله عادي جدا لا يبالي. ايه الخسة دي؟ ايه الخسة دي؟ طيب تخيلوا بقى كده، شو بقى ده دي مرحلة من الخسة. المرحلة الأكبر بقى إنك بتروح تنرفزه وتغضبه وتزعله منك بما أغدق عليك هو. يعني إيه؟ يعني يا فلان ده أنا والله ده أنا محتاج فلوس، ده أنا مش مثلا، يعني يقول لك طب بص هو أنت عاوز كام؟ 50,000. يقول لك خد أهو يا عم 50,000 جنيه، بس إيه أوعى تعمل كذا ولا كذا بيها، لحسن ده بيضايقني جدا لو عرفت ان حد عمل كذا ولا حد اشترى كذا ولا. تقوم انت واخد ال 50,000 جنيه وتروح تشتري بيها الكذا اللي هو قال لك اوعى تشتري بيها. انتوا فاهمين يا جماعه احنا بنعمل ايه مع ربنا؟ فقال هو الذي جعل لكم الارض ذلولا، فكانك رايت في ذلك نعمه الله عز وجل عليك، وأن كل ما في الأرض منه سبحانه وتعالى وقد ذلله لك. وكلمة ذلولا دي بقى لوحدها محتاجة تدبر وتأمل. لأن يا جماعة تخيلوا كده، هذه النعم لو كانت موجودة صحيح، لكن ما هياش ذلول. ما هياش ذلول، يعني ما هياش ذلول؟ ما هياش مسهلة لينا. فاهمين عاوز أقول إيه؟ ما هياش مسهلة لينا. يعني مثلا الرمل ده ما هوش ميسر لينا كده ان احنا ناخده ونسخن عليه فنطلع منه كريستال وازاز، او ناخده ونحط عليه مواد فنطلع منه الطوب اللي بنبني بيه ونطلع منه مش مذلل. يعني هو موجود صحيح بس مش مذلل. فكره انه ذلول دي عجيبه. واقول مثل ذلك في كل شيء بقى، في كل شيء. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أي هو الذي سخر لكم الأرض وذللها لتدركوا منها كل ما تعلقت به حاجتكم من غرس وبناء وحرث وطرق يتوصل بها إلى الأقطار النائية والبلدان الشاسعة، فامشوا في مناكبها، أي لطلب الرزق والمكاسب. وشوفوا هنا يا جماعة، لما الأمر تعلق بالدنيا قال امشوا على مهلك، امشي ما تجريش. لما تعلق الامر بالدنيا وشهوات الدنيا وملذات الدنيا، لما جه الامر تعلق بقى بالاخره والمغفره والجنه، لو الالفاظ غير كده مش كده، سارعوا سابقوا مش كده، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. شايفين الالفاظ اتغيرت ازاي؟ مسارعه، مسابقه، منافسه. طب لما الامر يتعلق بالله ففروا الى الله مش كده؟ فتلاقوا الامر لما تعلق بقى بالله سبحانه وتعالى ففروا الى الله. والفرار تشعر فيه معنى زائد عن مجرد المسارعه والمسابقه مش كده؟ يبقى ده برضو معنى تتأمل وتتدبر وتحرز في صورة الملك. فامشوا في مناكبي، أي لطلب الرزق والمكاسب، وكلوا من رزقه وإليه النشور. طبعا احنا العكس، احنا بنسارع ونسابق وننافس في الدنيا، وسيرنا للآخرة سير فيه عرج، ماشيين بنزك. وكلوا من رزقه وإليه النشور، أي بعد أن تنتقلوا من هذه الدار التي جعلها الله امتحانا وبلغة يتبلغ بها إلى الدار الآخرة، تبعثون بعد موتكم وتحشرون إلى الله ليجازيكم بأعمالكم الحسنات والسيئة. يبقى وكلوا من رزقه، وانتوا بتاكلوا من رزقه اوعوا تنغمسوا في تلك الشهوات واليه النشور. افتكروا الموت. شو يا جماعه الترتيب؟ امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ولا تنسوا الموت والنشور. يبقى امشوا في مناكبها، كلوا من رزقه، تذكروا الموت والنشور واليه النشور. ماشي. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ هذا تهديد ووعيد لمن استمر في طغيانه وتعديه وعصيانه الموجب للنكال وحلول العقوبة. فقال، وهو كذلك تهديد لنا لمن أمن التبع وأمن الأخذ. لأن يا جماعة الحقيقة، وده الحقيقة غير مفهوم، إنك تبقى عايش في أمان مثلا، يعني وأول ما تركب الطيارة تبتدي تخاف وقلبك يضطر. طب ليه يعني؟ ليه؟ يعني ليه؟ أنا بجد يعني الطاهرة دي بالنسبة لي مش مفهومة للمسلمين. يعني مفهومة لواحد ملحد مثلا، إنما المسلم ليه يحصل له نوع خوف واضطراب زيادة كده لما مثلا يركب طيارة ولا يركب بس؟ ليه يعني إيه اللي أمنك وأنت في بيتك على سريرك يعني؟ يعني جايب الأمان ده منين؟ ما هو أنت كمسلم من اعتقادك إنك إيه؟ إن هي أنفاس، هتخلص أنفاسك في الدنيا، هيجي لك ملك الموت على سريرك بقى، في أي حتة هيجي لك ملك الموت، ولو كنت في إيه؟ في برج مشيد، مش كده؟ فيبقى ده معنى برضو بتعالجه فينا صورة الملك. إحنا ليه عايشين في أمان يعني؟ ما هو الأمان ده يا جماعة اللي بيخلينا نعصي ونتجرأ، مش كده؟ يعني مثلا اللي قاعد في طياره ده وبعدين جت شويه مطبات هوائيه كده، فالطياره ابتدت تتدربك بقى، وايه اضاءه الحزام، ربط الحزام نورت وبتاع، هل متخيلين ان في حد في اللحظه دي يخطر بباله العصيان؟ يعني متخيلين ده يحصل؟ ان واحد في اللحظات دي يخطر بباله ايه؟ طب ايه الحق بقى ابص على المتبرجه اللي قاعده هناك دي، ولا اشرب لي كاس، ولا مش يعني حد هيجي في دماغه الحاجات دي في الوقت ده؟ طيب امال احنا ليه بيجي في دماغنا بقى الحاجات دي واحنا في بيوتنا واحنا في شوارعنا واحنا في المول واحنا في على البلاج واحنا ليه؟ علشان الامن ده، فكره انك في ايه تشعر بالامن. ايه بقى اللي اشعرك بالامن ده؟ الجهل. الجهل، والا اللي في الطياره وحصل له مطبات هوائيه والطياره ابتدت تزمر وتعمل وبتاع، ما هوش اقرب للموت منك يا اللي قاعد في بيتك على سريرك، ما هوش اقرب للموت منك ولا حاجه خالص. أأمنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور؟ الارض اللي انت بتبقى مطمن وانت عليها دي، حد يقول لي اه انا امنت، انا اه امنت، مفيش امن. وبعدين هو لازم يحصل كده؟ يعني هو مش يا جماعه مش يعني مش لازم وانت قاعد على السرير البيت يتهد عشان يبقى، لا، انت وانت قاعد على السرير جاء اجلك، انتهت خلاص. يعني مش لازم بيت يتهد، ولا لازم يحصل فيضان، ولا لازم الحاجات دي خالص، مش لازم. ماشي. يبقى احنا عاوزين برضو نعالج مساله الامن دي. شو يا جماعه بتعالج افات قلوب ازاي كتير؟ اول حاجه فكره ان الدنيا مخلوقه للاختبار والامتحان، ايكم احسن عمله، فانتبه لده. فكره ان النعم كلها من ربنا فما تعصوهوش بيها. فكره فامشوا في مناكبها، بلاش تجري ولا تسارع ولا تسابق ولا تنافس. فكره انك وانت في عز الانغماس في الايه في او يعني وانت ماشي في المناكب وبتاكل من الرزق، ما تنساش النشور واليه النشور. وبعدين أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ إيه الأمان اللي إحنا عايشين فيه ده؟ سورة عجيبة، سورة الملك، ما هي السورة كده تعدي، والقرآن كله كده، لكن فكرة إن إحنا بنقرأها كل ليلة يبقى لازم نقف بقى، ما يعني ليه كل ليلة بنقراها؟ ليه؟ فين المعاني اللي لازم نحرزها؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ هذا تهديد ووعيد لمن استمر في طغيانه وتعديه وعصيانه الموجب للنكال وحلول العقوبة. فقال: أأمنتم من في السماء، وهو الله تعالى العالي على خلقه، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تبور، تمور بكم وتضطرب حتى تهلكوا وتتلفوا؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبة، أي عذابا من السماء، يحصبكم وينتقم الله منكم، فستعلمون كيف نذير، أي كيف يأتيكم ما أنذرتكم به الرسل والكتب. فلا تحسبوا أن أمنكم من الله أن يعاقبكم بعقاب من الأرض ومن السماء ينفعكم، فستجدون عاقبة أمركم سواء طال عليكم الأمد أو قصر، فإن من قبلكم كذبوا كما كذبتم فأهلكهم الله تعالى، فانظروا كيف إنكار الله عليهم. عاجلهم بالعقوبة الدنيوية قبل عقوبة الآخرة، فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم. ثم انتقل إلى مشهد آخر: أولم يروا إلى الطير فقام صافات. وقف هنا، في بس كان إيه حاجتين. أول حاجة، أختك بعتت الحديث: من قرأ تبارك الذي بيده الملك على كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في ده كلام ابن مسعود، وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. جزاكم الله خيرا. كان في برضه حاجة تانية بتقول: قال أبو بكر الوراق: لو قال لي ما غرك بربك الكريم لقلت غرني كرم الكريم. طبعا هذا مروي عن بعض السلف زي ما بتقول هنا أبو بكر الوراق، وابن القيم كان بينكر هذا القول ويقول: وإنما غرنا به جهلنا، أما الكرم فلا يغر. ده يعني إيه نظرة أخرى يعني في المسألة، لأن بعض السلف كان يرى يقول إيه إن ربنا سبحانه وتعالى لقن عبده حجته: ما غرك بربك الكريم، كأن الله جل يلقن العبد الحجة أن يقال كرمك هو الذي غرنا. لكن أقول الحقيقة مش الكرم بقى، لو حققنا القول مش الكرم، هو خبث طباع من يعني هل يا جماعه الكريم كرمه يجرأ كل الناس، ولا يجرأ اللي هو طباعه مش قد كده؟ يعني يا جماعه الكريم اللي واحد اكرمك ومن عليك كده، انت لو عندك انت نفسك عندك كرم نفس ومروءه وكذا، كانك بقيت عبد لي، كانه بيقول كده قلدك المنه، يعني كانه كده ربطك من عنق بكرمه وبإحسانه لك، مش كده يا شباب؟ مين بقى اللي يغر الكرم؟ أمثلنا أنا وإنتو اللي شكلنا كده، هم دول اللي يغرهم الكرم، اللي طباعهم وحشة وما عندهمش المروءة الكافية، أو أنا يعني مش بقى عشان ما حدش يزعل إني بتكلم عن نفسي، يعني اللي هو لما يكرم له ويحسن إليه وكذا وكذا يقوم يتكسف على دمه انه يعصي. فاهمين؟ طيب، قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.